السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نستعين وأنت بخير ونستهديه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله عليه الصلاة والسلام. طيب، النهاردة إن شاء الله نبتدي في مواقف الإسلام. طبعا مواقف الإسلام بمعنى عندنا ندي مثل كده بسيط زي مواقف الوضوء. انت لو بتيتي بأي مواقف من مواقف الوضوء يبقى الوضوء كده ماله؟ بيبطل بيفسد. كذلك هنا مواقف الإسلام يجب على كل مسلم ومسلمة انه يعرف ايه هي المواقف، لأن المواقف دي لما بتأتي أو بتطرأ على الإسلام بتعمل فيه إيه؟ بتفسده وبتحبط العمل. يبقى العمل إن أنت عملتيه ده هباء منصور، كأنك لم تفعلي شيء. ليه؟ لأن أنت أتيتي بنقد، نقد عنك الإسلام، فسد عندك الإسلام بتاعك، وصار أحبط عمل صاحبه وصار من الخالدين في النار. طبعا النواقض يعني المغمى عليها 10، لكن طبعا هم أكثر من كده بكتير، ولكن دايما بيذكروا 10 العلماء اللي جبنا عليها إيه؟ إجماع من العلماء، 10 نواقض دول. أول نقطة اللي هو الشرك في العبادة. الشرك في العبادة، قبل ما نبتدي في النقطة الأول كل نشرحه، عايز أقول لك إن في حاجة اسمها العذر بالجهل. العذر بالجهل دي ده بيكون في نقطتين. أول نقطة عدم وصول المعلومة، يعني أنت لم يصلك المعلومة دي من الدين، وما كنا معذبين حتى نبعث رسول. لازم الدين يوصلك عشان بعد كده الله عز وجل إيه؟ يعاقبك. طب أنا ما وصلتش الدين. ناس مثلا عايشة في الهند مع الهندوس، هم مسلمين، ايه اللي هيوصل لهم؟ ممكن يوصل لهم قليل جدا من الدين، خلاص الله عز وجل يحاسبهم على اللي بيوصل لهم. يبقى اول حاجة عدم وصول المعلومة الي، ده يخليني ان عندي عذر للجهل. تاني حاجة إني المعلومة بتوصلني عن طريق خطأ، يعني المعلومة كده وصلاني مش مظبوطة، وأنا مع يعني ما عنديش قدرة عن البحث، لا في نت بقى ولا هقدر أسأل حد، وأنا حتة منعزلة ودي المعلومات اللي وصلتني، رغم إن هي معلومة خطأ وأنا بعبد الله عز وجل على اللي وصلني، ولكن أنا ما عنديش من المعلومات أو إن أنا ممكن أبحث أو أسأل، مفيش. زي مثلا يا بنات الفلاح مثلا بسيط الموجود بعيد عن المدينة، عايش في مدينة بعيدة ومالوش سبيل، لا يعرف يتواصل بنت، واللي موجود قدامه الشيخ في المسجد عنده هو ده اللي بياخد منه معلومات، اللي هيديهوله هيمشي عليه، سواء بقى كان صح سواء كان غلط هو هيمشي عليه، لأن يعني هو دي اكتر حاجه ممكن ايه يوصل لها. تمام. طبعا احنا لينا يعني كلام في الجزئيه دي، بس انا حبيت يعني اوضحه في قبل الكلام عن النواقض، ولكن طبعا لينا يعني كلام بعد انتهاء النواقض وشرح الجزئيه دي بالتفصيل. اول ناقض الشرك في العباده. طبعا احنا اخذنا قبل كده العباده دي ايه، ايه معنى العباده؟ اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الاقوال والاعمال الظاهره والباطنه. اسم بيجمع كل الاقوال اللي انت بتقوليها او بتعمليها سواء كانت ظاهره او باطنه، وكل ما يحبه الله ويرضاه. ايه اللي هيعمل من العباده دي؟ سواء بقى كانت عباده يعني تبقى اعمال او اقوال، سواء حاجه انت باطنه او ظاهره، سواء كان بقى ده حاجه ظاهره في الاسلام اسفل اللي هتبقى مثلا الصلاه، الزكاه، الحج، السجود، الركوع، الاستعانه، كل الاعمال ديت العباده ديت لازم ان انت ايه تقصدي بيها وجه الله عز وجل. شوفي ان الله لا يغفر ان يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. الا الشرك ان انت تعملي العباده اللي المفروض تعمليها لله عز وجل وانت عاملاها ايه؟ لحد تاني مع الله عز وجل. زي مثلا ايه؟ اللي يذبح لغير الله عز وجل باسم الحسين، باسم السيده، باسم امي. يبقى هنا المفروض ده الذبح لله، هو بيعمل العباده لمين؟ لغير الله عز وجل. مثلا الصلاه يجي يصلي ما يصليش لله عز وجل، يصلي من ايه؟ لاي مخلوق تاني غير الله عز وجل. او يسجد، يسجد مثلا للقبر، يركع للقبور يعني، او للملك، يركع للملك او يسجد للملك. يبقى هي تصريف العبادة سواء كانت عبادة ظاهرة أو عبادة باطنة. شوف هنا الحديث القدسي، أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا ظاهرا وباطنا أشرك فيه معي غيره تركته وشركه. طيب هو هنا بيقول لك إن الشرك اللي هو الناقض الأول ده أنت بتعملي العباده بتقصدي بيها غير الله عز وجل، يعني زي ما بقول لك كده يا بنات، يعني انت متخذه ند لله عز وجل وبتعبديه. العباده اللي انت بتعمليها لله عز وجل انت بتعبدي ايه؟ غيره. ازاي؟ بتسجدي لغيره، بتسجدي لغير الله مثلا، بتركعي لغير الله عز وجل. واخدين بالكم؟ فهنا بتنقسم الى أكثر من نوع. يقول لك النوع الأول شرك الدعوة، إن أنت بدل ما تدعي الله عز وجل، وطبعا الدعاء وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، الدعاء دي عبادة والمفروض إن أنت بتقدميها لله عز وجل، عايزة حاجة بتدعي الله عز وجل، وإذا سألك عبادي عني فإني قريب، أجيب دعوة الداعي إذا دعاني. لا، هو بقى عايز حاجة، سواء عايز نفع ليه أو حاجة ضر يترفع عنه، بيدعي غير الله عز وجل، بيقصد غير الله عز وجل. فبيعمل إيه؟ يا حسين اشفي لي ابني مثلا، يا علي نجيني. ده كان مثلا وقع في ضيق، يبقى هنا هو بيدعي، يتجه للدعاء اللي هو المفروض عباده تتوجهي بها لله عز وجل الى غير الله عز وجل. وسبحان الله مشركين قريش او كفار قريش، انت عارفين ان هم كانوا بيدعوا الله عز وجل، وكانوا بيشركوا مع الله عز وجل الهه اخرى، ولكن عند الشده كانوا بيخلصوا الدعاء لله عز وجل. شوفي هنا، فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين، فلما نجاهم إلى البر إذا هم مشركون. يبقى عند الشدة، عند الضيق، هم دلوقتي راكبين الإيه؟ الفلك، راكبين مثلا مركبة في عرض البحر. بعدين المركبة بقى جت الرياح، هتقلب المركبة دي. مين بيدعو في الوقت ده؟ يدعو الله عز وجل. لما نجاهم إلى البر إذا هم مشركون. يشركه معاه في العبادة آلهة أخرى. كفار قريش كانوا عند الرغب والرهب، يعني ما يكون عايز حاجة أو خايف من حاجة بيخلص العبادة لله عز وجل، بيخلص الدعاء لله عز وجل. ولما الله عز وجل ينجيه يشرك. المشركين بقى بتوع الزمن دلوقتي، الزمن دلوقتي احنا عايشين فيه بالعكس بقى، سواء في الرخاء أو في الشدة هم بيدعوا غير الله عز وجل. ولما الشدة بتعطيق عليهم قوي بيزودوا في الدعاء لغير الله عز وجل. واخدين بالكم؟ هنا هم طبعا الدعاء ده عبادة لله عز وجل، هم بيخلوا بيشركوا مع الله عز وجل حد تاني بيدعوه في الرغب أو الرهب. وده طبعا شرك كده أكبر. ليه؟ لأن هم اتفقوا بالعبادة اللي هي المفروض لله عز وجل بإيه؟ لحد تاني. ده أول نوع من الشرك. ثاني نوع من الشرك النية والإرادة والقصد. طبعا هنا بيقول لك من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون. أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون. ده بنسميه شرك النية. طبعا انتوا عارفين ان النية دي تعتبر عبادة، والإرادة والقصد كل ده ايه؟ انت بتتوجهي بنيتك في العمل الإخلاص، النية ليه الإخلاص؟ انت بتخلصي كل الأعمال لله عز وجل. لا، هو كل عمل بيعمله عايز بيه ايه؟ بيتوجه بيه لمنافع دنيويه كلها. شوفي، من كان يريد الحياه الدنيا هو عايز ياكل ايه؟ الدنيا. يبقى وجعل شرك النيه شركا اكبر. ليه؟ محمول على من كانت جميع اعماله مرادا بها غير وجه الله عز وجل. يبقى هو كل عمل بيعمله لغير الله عز وجل. من البدايه كده يا بنات، النيه نفسها. يعني مثلا هو يتصدق؟ لا، هو عايز عشان يبقى ايه؟ يقولوا عليه متصدق. هو من بدايه اللي بيخطر في باله في الصدقه ان هو يتصدق عشان الناس تقول عليه ده راجل متصدق. هيصلي عشان الناس تقول عليه ايه؟ هو مصلي. يبقى النيه نفسها من البدايه هو عاقدها لغير الله عز وجل. في كل اعماله، شوفي هنا، محموله على من كانت جميع اعماله مرادا بها غير وجه الله عز وجل. يبقى هو في نيته، في ارادته، القصد بتاعه متوجه لغير الله في كل اعماله. هو بيعمل عشان الخلق يثنى عليه، بيعمل عشان الخلق يمدحوه، بيعمل عشان يكون ليه ذكرى يخلد بيها. دي نية العمل نفسها بداية كده. طبعا ده فرق ما بينه وما بين الرياء. الرياء انت في نيتك انت تعملي العمل لله عز وجل، وتصلي لله عز وجل، وتقدمي الصلاة لله عز وجل، وانت في وسط الصلاة مثلا لاحظت ان مثلا زوجك دخل عليكي او ابنك دخل عليكي او ابوك دخل، فايه بتطولي شوية في الصلاة. ده اسمه رياء، ده اسمه شرك اصغر غير مخرج منه. لان انت النيه بتاعتك من الاول بتقصدي بيها الله عز وجل، دي طرق عليها حاجه وانت بتعملي الحاجه طرق عليها. لان طبعا خدي بالك الشيطان مش هيسيبك. الشيطان ايه؟ لا مش عارفه ايه، ايوه الناس كده هتحبك، ايوه الناس كده هتاخد عنك فكره كويسه. انت اول طبعا ما يجي الخاطر ده يا بنات بتقفليه خالص، بتقفليه خالص، لان طبعا ده هيخبط العمل. ولكن طبعا غير مخرج منه. لكن التاني ده اللي بنقول عليه شرك اكبر مخرج من المله، هو نيته الإرادة اللي قايم عشان يعمل بيها العمل دوت لغير الله من أساسه، عشان ده كده إيه اسمه شرك أكبر. واخدين بالكم؟ عشان كده ده اسمه إيه؟ شرك أكبر. طبعا أنت يعني الجزئية دي ندرسها باستفاضة، اللي هو الفرق ما بين الشرك الأصغر والشرك الأكبر، ولكن دي يعني فكرة مبسطة. يبقى إذا هنا النوع الثاني من الشرك بتاع العبادة، الشرك في عبادة الله عز وجل، هي إيه؟ شرك النية والإرادة والقصد. طب هنا في سؤال على الجزئية اللي فاتت، الجزئية اللي فاتت دي يا بنات وعايز أفرق لك ما بين مشركه أو مشركي قريش أو كفار قريش والمشركين الموجودين دلوقتي. كفار قريش لما كانت الدنيا بتضيق بيهم أو يعني عايز حاجة سواء يعني رغبة أو رهبة بيدعو الله عز وجل، لما يقع في محنة شديدة بيتوجه لله عز وجل. وحتى هنا ضرب لك مثل، فإذا ركبوا الفلك دعوا الله مخلصين له الدين، فلما نجاهم إلى البر إذا هم إيه؟ مشركون. لما ينجيهم من الضيق اللي هم فيه، أو مثلا عايزين حاجة من عند الله عز وجل، عايز بقى ربنا يرزقه الأولاد، عايز ربنا يرزقه المال، بيدعي مين؟ الله عز وجل. لأن عارف إن الرزاق هو الله. خدي بالك إن هم كان عندهم توحيد ربوبية، ولكن ليس عندهم توحيد ألوهية. لكن مشركين المتوجهين دلوقتي لا عندهم ربوبية ولا عندهم ألوهية. هم في وقت الرخاء بيشركوا مع الله، بيعبدوا غير الله عز وجل، بدليل ان هو بيستغيث. هو تلاقيه واقع في الشده عمال يا حسين يا حسين ايش في لابني؟ طب هو يملك لك ايه؟ دعوه ده الدعاء يا منى يا مريم، الدعوه ده يا بنات اللي هو الدعاء، الدعاء ان انت تتوجهي بالدعاء او بتستعيني او تستغيثي بغير الله عز وجل، ده الدعاء. تقربكم ادعوني، لكن هنا في النية، النية في كل الأعمال. من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها وزينتها نوفي إليهم أعمالهم وهم فيها لا يبخسون. هو عايز الدنيا في كل أعماله يفعلها مش ابتغاء مرضات الله، لا. ليعلو بقى، يبقى له مثلا اسمي، يبقى له مثلا الناس تمدحه، يعملوا له بقى شوارع باسمه، يعني كله للدنيا، كل اعماله هكذا. عشان كده بيقولك ده شرك اكبر، وده مخرج من المله، لان هو ما بيعملش العمل المفروض الاخلاص كله او العمل كله انت بتعمليه ابتغاء مرضات الله عز وجل. وطبعا هنا فرق لك ما بين الشرك الأكبر محمول على من كانت جميع أعماله مرادا بها غير وجه الله عز وجل، كل الأعمال اللي بيعملها لا يبتغي بها وجه الله عز وجل. واخدين بالكم؟ لكن الشرك الأصغر اللي هو الرياء ده، أنت أساسك تقصدي الله عز وجل في النية بتاعتك، أنت راح تحجي وفي نيتك أن أنت راح تعملي لله عز وجل مثلا كده. جه طارق عليكي طارق عشان يقول لك يا حاجه كده، يبقى لك مركز. اول ما يطرق الطارق ده يا بنات تحاولي ان انت تقفيه خالص، لكن انت في نيتك في الاول ايه؟ راح تحجي ليه؟ لله عز وجل. طيب النوع الثالث شرك الطاعه، شرك الطاعه، وهي طاعه الاحبار والرهبان في معصيه الله عز وجل، كما قال الله تعالى: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم، وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هو سبحانه وتعالى عما يشركون. هنا عدي بن حاتم دخل على النبي صلى الله عليه وسلم والنبي بيتلو الآية دي، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن لسنا نعبدهم، لا احنا ما بنعبدهمش. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أليس يحرمون ما أحل الله فتحرمونه؟ هم مش بيحرموا أو أليس يحرمون ما أحل الله؟ يعني حاجات تبقى حلال وهم بيحرموه عليكم، فتقوم حرمين ويحلون ما حرم الله فتحلونه. الحاجات اللي محرمه الله عز وجل محرمه هم بيعملوا فيها ايه؟ بيحللوا حلال. فقلت بلى. هنا عدي بن حاتم قال ايه؟ بلى، يعني ايوه احنا بنعمل كده. قال فتلك عبادتهم، هي دي بقى عبادتهم، هم يبدلوا في دين الله عز وجل، يخلوا الحرام حلال والحلال حرام وهم ماشيين وراهم. بس هنا يعني لازم نفرق ما بين نقطتين. اول حاجه ان هم يعلموا ان هم بيتبعوهم دول انهم بدلوا دين الله فيتبعونهم على التبديل، فيعتقدون تحليل ما حرم الله وتحريم ما حل ما احل الله. طيب هنا ايه بقى؟ هما بدلوا الدين. يعني مثلا يقول لك ايه؟ الربا، احنا عارفين ان الربا حرام. يقول لك لا الربا حلال. الربا ما فيش فيه حاجه، وده يعني بيغيروا بقى الاسماء، يعني هي ما بقتش اسمها ربا، لا بقت دي ايه؟ اسمها فايده. طيب دلوقتي هما الحرام خلوا حلال، بدلوا الدين. هما المتبعين ليهم هيتبعوهم على التبديل ده ويعتقدون هو ده كده، هو الربا ما فيش فيه مشكله خالص. وطبعا انتوا عارفين يعتقد يعني ايه؟ يعقد القلب، يعني قلبه بيعتقد ان الربا حلال. لو ان هو عارف ان الربا حرام وان الحكام بتوعه هم اللي ايه؟ بدلوا الشرع ده. فبيتبعوا في نفس الوقت كمان ايه يا جميل؟ بيعتقد بحاجه بقى قلبيه، تحليل ما حرم الله وتحريم ما احل الله. اربعه، الله عز وجل احل الرجل ان يتزوج اربعه، لا هي واحده بس. يعني حرم ما احل الله عز وجل، كده تبديل في الشرع. يبقى هو كمان ايه؟ بيعتقد كده وعارف ان هم بدلوا. واخدين بالكم؟ طيب هيتبعوا مع التبديل ده وكمان يعتقد بان هو ده الصح. هي كلها حاجه قلبيه. فيعتقدون تحليل ما حرم الله وتحريم ما احل الله اتباعا لايه؟ للرؤساء بتاعتهم. مع علمهم انهم خالفوا دين الرسل. هو عارف كويس انه مخالف للدين. فهذا ايه بقى؟ ده كفر وخروج من مله. وقد جعله الله ورسوله شركا، وان لم يكون وان كانوا يصلون وايه؟ ويسجدون. حتى لو بيصلي لله عز وجل وبيعمل كل الشرائع، بيصلي ويصوم وبيحج وبيعتمد كل حاجه بيعملها، بس يجي في حاجه حتى لو يعني حكم واحد في تبديل هو بيتبع ويعتقد، والاعتقاد ده محل القلب، ان قلبك بيعقد على كده خلاص اهو كده. طبعا ده اسمه شرك، ده اسمه شرك. ليه؟ شوف هنا الآية واضحة قوي، اتخذوا احبارهم وربانهم اربابا من دون الله. الرب هو المشرع، قوانينه لازم تنفذ في الارض، ما ينفعش ابدل، ما ينفعش ازود، ما ينفعش انقص. طبعا عارفين ان جنكيز خان بتاع التتار وطبعا اسلم وعمل حاجه اسمها لياسق زي دستور كده، هو عمله، هو ده كله في شرع الله عز وجل، ولكن زود عليه بعض القوانين. ده ماله ده بدل شرع الله عز وجل، بيحكم بغير ما قاله الله عز وجل. لو ان هو مزوج، لكن لا، لا تزوج في الشرع ولا تنقص في الشرع ولا تبدل، هتعمل كده شرك، خروج من المله. لان الله عز وجل هو المشرع. طيب، فكان من اتبع غيره في خلاف الدين مع علمه انه خلاف الدين، واعتقد ما قال ما قاله ذلك دون ما قاله الله ورسوله مشركا. طيب ايه التاني بقى؟ ده الاول. والتاني ان يكون اعتقادهم وايمانهم بتحريم الحلال وتحليل الحرام ثابت. لا، حرام ليه؟ لان الله عز وجل حرمه، وده حلال لان الله عز وجل احله، رغم ان هم بدلوا، لكن هو يعتقد اعتقاده، واعتقاد اللي هو في القلب بتاعه ان هو ايه، ان هم بدلوا، ولكن بقى ايه، قطعهم في المعصيه، ابتدى بقى يتعامل بالربا. آه خلاص، يعني كل اللي عملوه الزنا حتى ما فيش مشكله، فهو ايه، بيتعامل طاعه ليهم، ولكن هو في قلبه ايه؟ اه يعتقد بتحليل ما حرم الله وتحليل ما احل الله عز وجل. طبعا هنا يا بنات ده يبقى ايه؟ ده كلها تبقى ذنوب، تبقى ذنب معصيه فقط، لان قلبه غير قلب التاني. التاني لا، خلاص ده اعتقاده، خلاص هم عملوا بدلوا الدين، وهو بيعتقد برضه انه يبدلوه، ده صح كده وتمام وماشي وراه. لكن هنا لا، التاني ده على معصيه. طب ايه المعصيه بتاعته؟ ان هو تعامل باللي هو حلله، تعامل يعني بيتعامل بيه، ولكن هو ايه؟ قلبه منعقد على التحريم. قلبه منعقد على التحريم. يبقى اذا هنا لازم نفرق، لازم نفرق، واخدين بالكم من التفرقه ديت. النوع الرابع شرك المحبه. طبعا ده ايه بقى؟ ومن الناس من يتخذ من دون الله اندادا يحبونهم كحب الله. انداد يعني ايه يا بنات؟ يعني مثيل، ند لله، عدل لله، حاجه زي الله، بيحبه زي ربنا بالظبط عز وجل. طبعا لا، المفروض يعني زي ما خدنا محبك في شروط العام الماضي، دي شرط من شروط لا اله الا الله، ان انت تحب الله عز وجل وتحب دينه، ومسروره بكل اوامر الله عز وجل ونواهي الله عز وجل، بتعمليها عن حب، وبتبغضي ما يبغض الله، وبتحب ما يحب الله. طبعا دي كلها شروط، دي شرط المحبه اللي درسناها العام الماضي. فهنا ومن الناس من يتخذ من دون الله حاجه غير الله عز وجل. ايه بقى؟ ند لله في الايه؟ في الحب، يحبونه كحب الله. اه انا بحب جوزي وبحب ربنا، بس لما ربنا يامرني بحاجه وجوزي يجي يقول حاجه ثانيه، لا انا بمشي تبع جوزي. واخدين بالكم؟ يبقى هنا بعمل ايه؟ اه لان عند التعارض انا بقى هعمل ايه؟ المفروض حب ربي يتغلب، حب ربي يتغلب عند التعارض، عند الهوى. فهنا ابن القيم بيقول احنا هنفرق ما بين اربع انواع من المحبه، يجب التفريق ما بينهم عشان تقدري تعرفي ايه اللي مخرج من المله وايه اللي مش مخرج من المله. طبعا بيقول لك انما ضل من ضل بعدم التمايز او عدم التمييز ده. احداهما محبه الله عز وجل. طبعا بيقول لك ان محبتك لله عز وجل دي مش هتكفي. دي مش هتكفي ان انت بس بتحب ربنا، اه بحب بحب بحب وما بتقدميش اعمال. لا. ليه؟ لان المشركين وعبدة الصليب واليهود برضه بيحبوا ربنا. اي لو كلمت اي واحد من الناس دي اللي بتلاقي يا انا بحب ربنا قوي ده بقول لا اله الا الله كده، قد يقول، ولكن لازم ايه؟ محمد رسول الله، ولازم العمل، لازم العمل. لا تكفي وحدها في النجاه من عذاب الله والفوز بثوابه، فان المشركين وعباد الصليب واليهود وغيرهم يحبون الله. يبقى الحب لوحده ما يكفيش، لا تكفي محبة الله فقط، يجب ايه؟ بتحبي لازم تعملي، لازم تقدمي. هل الانسان الا ما سعى؟ لازم تسعي. يبقى الحب وحده دي مش عبادة لله فقط بدون اي عمل، لازم تقدمي عمل. طيب المحبة الثانية اللي هي محبة ما يحب الله، محبة ما يحب الله دي طبعا اللي هي من شروط لا إله إلا الله، أن أنا أحب ما يحب الله وأبغض ما يبغض الله عز وجل. وهذه هي التي تدخله في الإسلام وتخرجه من الكفر. وطبعا أحب الناس إلى الله عز وجل أقومهم بهذه المحبة وأشهدهم فيها. طبعا أنت سبحان الله كل ما يزداد حبك لله عز وجل تبتدي وأنت تعملي إيه؟ تقدمي الأعمال لله عز وجل، تطيعي الله عز وجل، تعرفي إيه اللي مطلوب منك وتعمليه، وإيه اللي أنت ناهية عنه وتبتدي تنتهي عنه. حب الناس الى الله اقواهم بهذه المحبه، والذين امنوا اشد حبا لله. يبقى كل ما بيزداد ايمانك بيزداد حبك لله عز وجل، وايه بينبني عليه؟ ايه؟ العمل. يعني انت تخيلي مثلا انا بحب زوجي جدا، بحب زوجي جدا وما بعملش اي حاجه ليه، طب فين الحب ده؟ منكد عليه عيشته، فين الحب؟ كل ما يقول حاجة عمل عكسها، فين الحب؟ ولله المثل الأعلى. تحب إيه؟ ده معنى كده إيه؟ وربنا بيحب إيه؟ روح أعمله. طب بيبغض إيه؟ تتجنب. عشان كده بيقول لك أحب الناس إلى الله أقواهم بهذه المحبة. زي ما أخذنا قبل كده طبعًا المؤمن القوي أحب إلى الله عز وجل من المؤمن الضعيف. المؤمن القوي هو اللي إيه؟ دايما بيسارع، انا اول المسلمين او اول المؤمنين، ليه؟ لحبه للدين ده والسرور دي، ولحبه لله عز وجل اللي ملأ قلبه كله. ثالث حاجه الحب لله وفيه، طبعا دي من لوازم يعني محبه ما يحب الله، ولا يستقيم محبه ما يحب الا فيه وله، الحب لله وفيه. طبعا دي يعني بيحب لله عز وجل وبيحب فيه، طبعا ده ايه؟ ده من لوازم ما يحب الله عز وجل. الرابعه محبه مع الله، دي بقى هنا الشرك. ان انت بتحبي حاجه زي ما بتحبي الله عز وجل مع الله، دي وهي المحبه الشركيه. وكل من احب شيئا مع الله لا لله ولا من اجل ولا فيه فقد اتخذ ايه؟ اتخذه ندا من دون الله. وهذه محبه المشركين. بيحب الله عز وجل وبيحب اللات وبيحب العزى. طب ازاي يعني؟ بيحب الله عز وجل، وحب الله عز وجل ده زي مثلا ما بيحب اولاده، او بيحب مثلا زوجته. محبة مع الله ما تنفعش، لازم القلب يبقى مليء بمحبة الله عز وجل، كله لله عز وجل، حتى بقى صغننة كده للباقي. وخدي بالك لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين، ده محبة النبي صلى الله عليه وسلم. يعني دي لازم تبقى محبة النبي صلى الله عليه وسلم أكتر عندك من محبة مين؟ ابنك ومحبة أبيك والناس أجمعين كلهم. دي محبة النبي صلى الله عليه وسلم. طب الله عز وجل هو اللي أمر بحب النبي صلى الله عليه وسلم، يبقى محبة الله عز وجل أكتر كمان من كل ده. يبقى الثلاث أو الأربع أنواع دول من المحبة لازم نفرق ما بينهم عشان ايه نوصل ليه، ايه اللي هو يبقى شرك ويخرج من المله. يبقى اول واحده زي ما بقول لك محبه الله فقط، ودي لا تكفي، عشان انا اقول بحب من غير عمل، او محبه ما يحب الله عز وجل، طبعا هي اللي هيقاس عليها العمل بتاعك. الحب لله وفيه طبعا دي برضو مطلوبه منك، ومحبه مع الله طبعا دي حاجه المفروض نبتعد عنها، لان دي محبه تعتبر شركيه كده، تشتكي مع الله عز وجل لحد فين. طبعا الانواع الاربعه، كل الانواع الاربعه اللي احنا تحدثنا عنهم دول كلهم يعتبروا كده مخرجين من الاسلام، لان العبادات دي المفروض كلها لله عز وجل. انت العباده بتاعتك دي وديتيها لغير الله عز وجل تبقى شرك. بتدعي غير الله عز وجل يا حسين يا سيده يا مش عارفه يا مين، ده كل ده ايه؟ يا المرسي يا ابو العباس يا طنطا ده سيد البدوي كده، بتدعي مع الله عز وجل حاجه ثانيه، دي كده ايه؟ شرك اكبر. النيه، النيه كل اعمالك اللي توجهي بيها الى غير الله عز وجل، النيه والاراده والقصد. شرك الطاعه، ان تطيعي زي ما قلنا الاحبار والرهبان اللي هم بيغيروا ويبدلوا، وانا بعتقد ان اللي بيبدلوه ده هو ايه؟ هو الحق. يبقى دي مدارها على القلب نفسه. هل بتعتقدي ولا بتطيعي وخلاص وانت عارفه ان ده غلط؟ دي في هنا حد فاصل. المحبه، سواء بقى كانت محبه مع الله طبعا ده شرك، او ان انا بحبه وما بعملش اي اعمال. طبعا بيقول لك هذه الانواع الاربعه للشرك الاكبر كلها مخرجه من الاسلام، انها عبادات ووصلت العبادات لغير الله عز وجل، وما يدعو مع الله الها اخر لا برهان به، لا برهان له به، فانما حسابه عند ربه انه لا يفلح الكافر. لو حبت ابنائها، يعني مثلا ابنائها يا بنات، مثلا يجي ابنك يقول لك تعالي يا ماما نروح الحفله الفلانيه، ويقعد يعيط عايز اروح الفرح وعايز اروح الحفله، مش عارفه ان كل ده يعني هتروح هناك في معاصي، معاصي لله عز وجل. طب انت يعني هتطيعي مين؟ هتطيعي ابنك وتمشي وراه؟ هنا يبقى في خلل في العقيده يا بنات. يبقى في خلل، لان المفروض ان انا بقدم محبه لله عز وجل على محبه كل ما سواه. يعني مش حب الابن ده يخليني ان انا اقع في اعمال قد تؤدي بي الى الهلكه. واخدين بالكم؟ او الابناء عايزين يروحوا الحسين او السيده، روحي ما نتفرج، او بعدين ما تتفرجي تعملي ايه؟ طب ما نروح نعمل زي ما الناس بتعمل، نشوف بقى حوالين القبر بقى وايه؟ فممكن حبك لابنائك ده قد يؤدي بك الى الهلكه. لان المفروض يا بنات الحب كله قلنا لله عز وجل. اولادك تجيبهم جزء بسيط من قلبك. لكن ما ينفعش ان انا اعصى يبقى في معصيه لله عز وجل وانا افعلها عشان اراضي اولادي. لا ما يلزمنيش الاولاد دول. او بحبهم زي حب الله عز وجل، حب مع الله. لا ما ينفعش معه. لان يعني هنا هتخذ مد من دون الله عز وجل، زي الله عز وجل، ما فيش زي ربنا عز وجل. طيب برضه من انواع الشرك الاكبر بالنسبه للعباده زي الذبح لغير الله عز وجل. هو هنا بيذبح باسم الحسين او باسم السيده. خد بالكم، يبقى هنا الذبح لغير الله عز وجل، غير ان هو يذبح لله عز وجل ويفرق عند الحسين. واخدين بالكم؟ هنا النوع اللي هو يذبح لغير الله في النية كده من اساسها، ده كده شرك. لان الذبح ده عبادة لله عز وجل. فصل لربك وانحر. ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. ايه نفسه كده؟ اللي هو الذبح. كل مين الذبح ده لله عز وجل. لكن هذبح بقى باسم حاجه ثانيه ده كده ايه؟ شرك اكبر. مخرج من منه. لان دي من العبادات المفروض ان انت تعمليها لله عز وجل. زي النذر. يوفون بالنذر. انا لما بنزل بنزل لمين؟ لله عز وجل. لكن بنزل بقى مثلا لو ابني مثلا نجح، هربح للحسين بقر. شوفي، هربح للحسين بقر. يبقى هو هنا بينذر لمين دي؟ مين ده؟ النذر ده البقره اللي ذبحها دي؟ الحسين. باسم الحسين ويذبح. لا، ده شرك. ده شرك كده اكبر. لكن هيذبح لله وهيفرق عند الحسين عشان الحسين ينبسط ويبلغ ربي اللي انا عايزه من ربنا عز وجل، ده كده بتاخد الحسين ايه؟ واسطه. وده النوع الثاني من النواقض، ده النقد الثاني. لكن النقد الاول ان انا بعمل عباده، العباده دي بتتعمل لله عز وجل، انا بتوجه بيها لغير الله عز وجل. المفروض الدعاء ده عباده ايه؟ لله. طب لا، انا باجي ادعي بتخذ اله ثاني غير الله عز وجل، بدعي له وبتوسل اليه، والاستغاثه والاستعانه والتوكل ده المفروض عباده لله عز وجل، لا انا بتوجه بيها لغير الله عز وجل. عشان كده تلاقي يا بنات الكفار دول سبحان الله، نسال الله سبحانه وتعالى، يجي هو يعني سبحان الله. كان مره حاجه غريبه جدا، ده حاجات يعني فيديو كان منتشر كده من فتره، واحده بتقع من جيت تركب الاسانسير، وقعت. يعني هي الاسانسير ما كانش موجود في المكان اللي فيه، والباب اتفتح ونزلت، فهي نازله بتموت خلاص. يا حسين، هو ده اللي تستغيث بيه؟ شرك، شرك اكبر. والحسين يعمل لك ايه؟ يبقى هي بتدعي غير الله عز وجل، الحاله ليه المفروض توجهها لله، تسجد. تروح تسجد لايه؟ مثلا للقبر، للقبور، او تركع للملك. كل دي عباده لله عز وجل. طب هي فعلت الفعل ده، ده شرك اكبر، لان ده معلوم بالدين بالضروره ان الحاجات دي بيتوجه بيها الى الله عز وجل. كل المسلمين عارفين ان الصلاه دي لله عز وجل، السجود لله عز وجل. حتى يقول لك انا بقى ما بسجدش الا للي خلقني، يعني حتى منتشر عندنا هنا في مصر، انا لا اسجد الا للي خلقني. يبقى معلوم بالدين بالضروره ان ايه؟ السجود لله، الركوع لله، دي عباده متوجهه لله عز وجل. طب انا هعملها لغير الله؟ يبقى كده في ايه؟ خروج من امك. والناقد ده مفيش فيه عذر بالكسر الا لو انا فعلا المعلومه دي ما وصلتنيش، ودي قد تلاقيها مثلا في ادغال افريقيا، هو مثلا يكون اللي وصلوا بس من الدين ان الصلاه بس، وصلوا من الدين مثلا لا اله الا الله محمد رسول الله، ان الله عز وجل هو الخالق، واحنا بنوحده وبنقول لا اله الا الله، وفي نبي اسمه محمد صلى الله عليه وسلم رسول الله، وبيصلي، هو ده اللي وصل من الدين. بقيه الحاجات بقى ممكن ما بيعملهاش، بقيه الحاجات يعني، لكن العباده كلها لله عز وجل. لو ما وصلوش حاجه، يبقى هنا يعظم في ده الجزئيه دي. ولكن طبعا يا بنات يعني ده معلوم، يعني حاجات معلومه بالدين بالضروره، ان يعني العباده كلها لله، سواء الاقوال او الاعمال، سواء كانت ظاهره او باطنه. الصيام معلومه الدين بالضروره، ده لله عز وجل متوجب، ما ينفعش حد يصوم لحد يقول لك انا يعني ما اعرفش، ولا دي حاجه معلومه بالدين بالضروره. يبقى الناقد الاول ده ان انت بتعملي عباده المفروض تعمليها لله عز وجل، بتعمليها ليه؟ لغير الله عز وجل. اتخاذ ند من دون الله، يدعوه كما يدعو الله عز وجل، ويرجوه كما يرجو الله عز وجل، ويخافه كما يخاف الله عز وجل، وبيحبه كما بيحب الله عز وجل، وبيذبح له زي ما ممكن ما يكونش بيذبح له، لا ويذبح له. يبقى هنا ده ايه؟ شرك مخرج من المله. طيب النقد الثاني، من جعل بينه وبين الله وسائط يدعوهم ويسألهم ويتوكل عليهم. طيب وسائط يعني ايه واسطه؟ يعني ايه واسطه؟ شوف هنا في واسطه بقى، يجعل بينه وبين الله عز وجل وسيط يسألهم ويتوكل عليهم. يعني هو ليظن ان مثلا الحسين او ال البيت او السيده او عائشه كل دول مالهم؟ دول واثقين لربنا. فيقول لهم يا حسين قل لربنا مثلا يغفر لي ويرحمني، او قل له ان انا يشفيني. يبقى ايه هو متخذ ما بينه وما بين ربه ايه؟ واسطه. هيذبح بسم الله ويوزع فين؟ عند الحسين. طب ليه؟ علشان الحسين يرضى عنه ويوصل طلباته او اللي هو عايزه لربنا عز وجل. طب ما تدعيه على طول؟ لا، يقول لك اصل ده واصل. عارفين كفار قريش يعني ما نعبدهم الا ليقربونا الى الله زلفى، هو كده بالظبط. الفلاح البسيط يروح للشيخ بتاع القريه بتاعته ويقول له انا عايز اروح انذر او اروح اتقرب الى الله بان انا اذبح او عند الحسين او اوزع اللحمه دي عند الحسين. يقول له اروح. الحسين يفرح قوي كده، وكل اللي انت عايزه هيوصله لربنا. يبقى هو هنا بيتقرب الى الله، هو عايز وجه الله عز وجل، ولكنه اخطا في الطريق، اتخذ حد واسطه ما بينه وبين الله عز وجل. فينا قل ادعوا الذين دعمتم من دون الله فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحذيرا. يبقى هو بيظن ان الله عز وجل لا يستجيب له الا بواسطه. وسال اللي هو بيثق فيه وقال له ايوه تقرب دول ال البيت. طبعا يا بنات هو لو وقع في حاجه زي كده وده العلم اللي وصله، هيبقى هنا عنده ايه؟ عذر بالجهل، انه هيروح يسال مين؟ وانت مهما قلتي عمره ما هيسمع كلامك. انت مش عنده، انت يعني عنده مش حاجه يعني يسالك او يستشيرك فيها ولا يقول لك عليها حاجه. هو بيسال مين؟ اللي معتبر عنده. مين المعتبر؟ الشيخ طبعا، الشيخ الايه؟ القريه بتاعته. يبقى هنا حتى النبي صلى الله عليه وسلم لما قيل له في يعني قاموا هم للنبي صلى الله عليه وسلم وقالوا ما شاء الله وشئت، قال أجعلتني لله عدلا؟ ما شاء الله وحده. النبي صلى الله عليه وسلم ده يعني هو طبعا يعني نبي والله عز وجل أرسله وهو مشرع لينا، ولكن ما شاء الله وحده مش ما شاء الله وشئت. لاني اجعلتني لله ندا عدلا؟ طبعا الله عز وجل هو الخالق والرازق والرب والمشرع، هو اللي بعت لنا النبي صلى الله عليه وسلم وامرنا باتباعه. يبقى انا بتبع النبي صلى الله عليه وسلم ليه؟ عشان ربي امرني باتباعه بس. بحب النبي صلى الله عليه وسلم ليه؟ لان الله عز وجل امرني بحب النبي صلى الله عليه وسلم. لكن ما جعلش النبي صلى الله عليه وسلم ايه؟ في مقام بين الله عز وجل. لان طبعا وشئت تقتضي المساواه. والله عز وجل تفرد بالالوهيه. فيجب ان يفرد بالايه؟ بالعبوديه. وطبعا يعني ولا ينساوي باحد، يعني ما ينساويش الله عز وجل باحد من خلقه سواء في جلب النفع او دفع الضر. مين اللي بيجلب لك نفع؟ الله عز وجل وحده. مين اللي قادر على دفع الجبر عنك؟ الله عز وجل وحده. يبقى ما ينفعش بقول ايه يا سيده بلغي ربك، او يا سيده بلغي ربنا وقولي له، او اروح اعمل حاجه عشان تتبسط هي وتروح تبلغ ربنا. يا إيه ده يعتبر اتخاذ واسطه. وشوف النبي صلى الله عليه وسلم لما يعني بيعلم ابن عباس، وكان ابن عباس سبحان الله في الوقت ده يعني لسه لم يبلغ الحلم، وكان رضيف النبي صلى الله عليه وسلم، يعني راكب عن خلف النبي صلى الله عليه وسلم على الدبه اللي كان راكبها النبي صلى الله عليه وسلم. قال ابن عباس ايه؟ احفظ الله يحفظك، احفظ اوامر الله، ولا تفعل ما نهاك الله عز وجل عنه، احفظ الله، تحفظ اوامر الله عز وجل وتمشي عليها، احفظك الله عز وجل، احفظ الله تجده تجاهك معاك بيأيدك بينصرك بيثبتك بيوفقك. بس انت ايه؟ قدم عشان الجزاء من جنس العمل. انت تحفظي الاوامر بتاعت الله عز وجل وتعملي بيها، وهتنتهي عن مناهج الله عز وجل، هتنتهي عنه. يبقى هنا ايه؟ احفظ الله يحفظك الله عز وجل، واحفظ الله تجده تجاهك معاك. واذا سالت ها هسال، عايز حاجه محتاج حاجه، واذا سالت فاسال الله، واذا استعن فاستعن بالله، استعن بالله ولا تعجز. مين اللي يعينك؟ الله عز وجل، مفيش معين غيره. واعلم ان الامه، شوفي لو كل الامه اجتمعت على ان ينفعوك بشيء لم ينفعوك الا بشيء قد كتبه الله لك. كل الامه دي اجتمعت انها تديكي حاجه ولا تبذلك حاجه ولا تنفعك بحاجه، هو اساسي مش هينفعوك بحاجه الا الله عز وجل قد كتبها لك. ريحي نفسك. طب وان اجتمعوا على ان يضروك بشيء، برضه مش هيضروك بشيء الا قد كتبه الله عليك. رفعت الاقلام ودفت الشيء، انتهى. يبقى اذا لما اعرف حاجه زي كده يبقى المفروض بتوجه يعني انا بتوجه كده بعبادتي لمين؟ لله عز وجل. هو اللي بيده مقاليد كل شيء. هو اللي قادر وحده على جلب النفع ليا وكشف الضر عني، ولا احد غيره. طبعا يا بنات بيديكي قوه وبيديكي ثبات. يعملوا اللي انتوا عايزينه، ليه؟ لان انا ماشيه على الجد، انا ماشيه على الطريق المستقيم، ما يهمنيش. فعلى هذا فالشفاعه شفاعتين، شفاعه منفيه وهي التي تطلب من غير الله عز وجل، وشفاعة مثبتة وهي التي تطلب من الله ولا تكون إلا لأهل التوحيد والإخلاص، وهي زيادة على ذلك مقيد الأمرين. الشفاعة هي يعني طبعا احنا هنا عندنا الآية اللي بيشرح لك بيها ويوضح لك بيها الجزئية دي، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه؟ الشفاعة دي منتي يعني طبعا زي مثلا الشهيد. الشهيد احنا عارفينه بيشفع في 70 من أهله. طيب هو بيختار السبعين دول؟ لا، عشان الشفاعه دي تتم لازم الله عز وجل ياذن للشافع وهو يشفع ويرضى عن المشفوع فيه. يبقى الشفاعه يا رب شفعني فلان، او ان انت تنوري شفاعه الله عز وجل، دي ما تطلبهاش الا من الله بس. ليه؟ لان الله عز وجل هو اللي ياذن للشافع، ياذن للي بيشفع، وكمان يرضى عن المشفوع فيه. يعني يجي الشهيد ويشفع في 70 من اهله، ها يا ربي اشفع في امي، لازم الله عز وجل ياذن لي ان يشفع في امه ويرضى عن امه ان هي تشفع فيها. ممكن يقول لا الله عز وجل، وإذا الشفاعة المثبتة دي بتطلب من الله عز وجل، دي طبعا بتكون لأهل التوحيد والإخلاص، ولكن مقيدة بإيه؟ من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، لازم يأذن الله عز وجل ويرضى عن المشفوع. ولا يشفعون إلا لمن ارتضى، لازم الله عز وجل يرضى عن الدين المشفوع فيه. لكن شفاعة منفية هي التي تطلب من غير الله، يا حسين اشفعني، اشفعني بإيه حسين؟ ولا يعمل لك حاجة. يا نبي اشفعني صلى الله عليه وسلم، لا يملك من أمر نفسه شيء، حتى النبي لا يملك من نفسه ضر ولا نفع. عشان كده بيقول لك شفاعة منفية، اطلبي شفاعة من عند غير الله عز وجل لن تنويها. أمال الشفاعة المثبتة إيه؟ دي بتكون بتطلبيها من الله عز وجل، ودي ما بتكونش إلا لأهل التوحيد والإخلاص. لأن طبعا أنتوا عارفين يا بنات، يعني بعد ما أهل النار بيروحوا النار، طبعا الموحدين يعني، بتبتدي الشفاعة، الله عز وجل يشفع يعني يأذن لأهل الإيمان إن هم يشفعوا في بعض الناس عشان يخرجوا من النار. يا رب فلان، هنا الله عز وجل لازم يأذن ان مثلا فلان يشفع، وكمان يأذن او يرضى عن المشفوع فيه. طبعا المؤمنين هيشفعوا والملائكة هتشفعوا، يعني يشفعوا يعني ايه؟ يعني يطلبوا من الله عز وجل ان مثلا يعني فلان يخرج من النار، لازم الله عز وجل يرضى عن اللي هيشفع ده ويرضى عن المشفوع. يأذن يأذن للشافع ويرضى عن المشفوع. هنا احنا كده في زمن وصل للناس الدين كله؟ لا طبعا مش كل الناس وصلوا للدين كله يا بني، مش كله، وكله عنده نت وكل عنده مثلا يعرف يسأل حد او كده، لا طبعا لا طبعا، مش دين، على حسب المكان والزمان. يعني وصول الدين ده على حسب المكان، المكان فين؟ مجاهل افريقيا مثلا، لا طبعا، كوريا، كوريا الشماليه، او طبعا دي ممنوع اساسي اي كلام في الدين. مثلا سيبيريا، الناس اللي قاعدين في سيبيريا، الناس اللي قاعدين هنا في كرة الصعيد، الدين ما وصلهمش، على حسب الدين اللي وصلهم، على حسب الدين اللي وصلهم. وبالنسبة لي على حسب الزمان والمكان. طيب هنا في سؤال من ثانية، في ناس عندهم الشيخ بالنسبة ليهم ثقة، هل هنا طبعا لو ما فيش حد غيره، خاصة في القرى وفي الأماكن اللي ما فيهاش، هو ده بس اللي بيسأل. معنا في الأول قلنا بنات إن في عذر، يعني لو حد وصلته المعلومة عن طريق خطأ وما عندوش قدرة عن البحث، ده كده يعذر بجهل. بس خدي بالك في حاجات معلومة بالدين بالضرورة، يعني مش هيروح يثبت بقبر ويقول هنا معذور بجهل، لا، هو كده عارف ان معلوم بالدين ان محدش بيثبت الا لله عز وجل. مش عارفة ايه في حفظون بعض الامهات في المساجد عندنا في المسجد، يقال هي ملائكة طالعين بالأعمال سلمون يا رب ألف سلام ألف ألف سلام من ألف ربي من سيدنا محمد منزل وقت موتي يلقيني شهادتي. وطبعا هي ما فيش الكلام ده خالص، ويعني لو يعني الأمهات أو الناس دي حفظته كده وهي يعني هي بتقوله كده وهي ده الدين اللي وصلهم، ما فيش دين وصلهم غير كده، خلاص هيعذروا بجهلهم. لكن طبعا شوف يا ملائكة يا طالعين بالأعمال سلموا لي على ربي ألف ألف سلام، وأسألك يا ربي أن سيدنا محمد ينزل وقت موتي وتمشي. كلام تاني أنا مش حافظاه طبعا، بس الأمهات دي بتدعي بيه، بقول لهم لا بس هم فاكرين صح علشان خلاص يا حبيبتي، يعني هو ده اللي وصلها. وانت مهما قلت لها ومهما عملت لها، لا الشيخ بتاع المسجد هو ده اللي ايه، هو ده كده اللي هو ده اللي هي تسمع كلامه، وهي دي اللي بتتبعه. انت مهما قلتي ومهما ان ما فيش للاسف طبعا يا بنات، يعني ده اللي وصلوا، يعني زي ما بنقول لو ده المعلومه اللي وصلته، طبعا ده عن طريق خطا، يعني طبعا كلام جهل كله، وليس لي هو من هي ملهاش، هي مش هتبحث، يعني ممكن تكون ما بتعرفش حتى تقرا وتكتب، وهي فاكره ان الكلام ده يعني ده تقرب الى الله عز وجل زي ما الشيخ بيعلم. طبعا هنا في يعني عذر طبعا بالجهه الجزئيه لو الكلام كما قلت، يبقى فهمنا ايه الفرق ما بين النقد الاول والنقد الثاني. النقد الاول هو بيتخذ غير الله اله ثاني بيعبده، وبيتوجه اليه بالدعاء، وبيتوجه اليه بالعباده، سواء بقى كان بيسجد له، بيدفع له، بيصلي له، بيذبح له، بينذر له، ده شرك كده اكبر ومخل من ده. الشرك الثاني لا، هو واخده واسطه بينه وما بين ربه، يعني هو بيذبح لله عز وجل، ولكن ايه؟ بيفرق عند الحسين عشان يرضي الحسين. هو بيسجد لله ولكن بيروح فين؟ لازم عند الحسين. يبقى هو بيتوجه بالعباده لله، ولكن فين؟ متخذ الحسين ده ايه؟ او السيده دي ايه؟ او متخذ غير الله عز وجل واسطه بينه وما بين الله. طب ليه؟ اصل دول ايه؟ ليهم مكان عند الله عز وجل. فبيسال بيهم الله عز وجل ان هو ايه؟ سواء بقى يعني يجيب له نفع او يدفع عنه ضر. واخدين بالك يا بنات؟ ده الناقد الثاني. ده الناقد الثاني. يبقى عندنا اخر جزئيه تكلمنا فيها ان الشفاعه ايه؟ شفاعتين. شفاعه منفيه، وهي التي ايه؟ تطلب من غير الله عز وجل. وشفاعه مثبته اللي هي تطلبيها من عند الله. تطلبيها من الله عز وجل اللي يشفاك مثلا في فلان. ولكن دي لازم ايه؟ فيها شرطين او مقيده بحاجتين. ان الله عز وجل ياذن للشافع ويرضى عن المشفوع فيه. كده يا بنات الفرق واضح، الفرق ما بين النقد الاول والنقد الثاني. النقد الثاني ده قد يعذر بجهل. قد يعذر بجهله. ولكن الاول ده لا يعذر بالجهل الا فعلا اذا كانت ما وصلتش المعلومه دي خالص. ودي بتبقى في حالات ضيقه جدا. سنه ثانيه فهمنا الفرق ما بين النقد الاول ونقد. لا. ان الدين عند الله الاسلام. مش دعوه بالاديان الثانيه، الاديان الثانيه دي لا يعني دي مش دي مش الله عز وجل، دي الاديان الثانيه دي لا يقبلها الله عز وجل. إن الدين عند الله الإسلام، ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل البيت منه. مفيش دين، دين الله عز وجل اللي هو المقبول اللي هو دين الإسلام. فيما عدا ذلك دي كلها حاجات أديان محرفة. مفيش دين غير دين الإسلام فقط. الأديان الثانية دي كلها أديان محرفة. النقد الثالث، من لم يكفر المشركين او يشك في كفرهم او صحح مذهبهم. من لم يكفر المشركين، بس خذي بالك هنا، يعني هنا الكافر المتفق على كفره. الكافر المتفق على كفره اللي هو بنسميه الكافر الاصلي، اللي هو اليهودي، المجوسي، البوذي، النصراني. دول من لم يكفرهم يكفر الكافر الاصلي ده او يشك في كفرهم او صح مذهبهم كفر. دلوقتي احنا العقيدة بتاعتنا لا اله الا الله، دي اساسي كده عشان تدخلي الدين الاسلام بتقولي لا اله الا الله، يعني ما فيش اله في الكون معبود غير اله واحد بس. يجي الاسطراني يقول لك لا دول ثلاثه، لا معلش يبقى انت كده ايه؟ انت كده بتخالف لا اله الا الله. ما هو لا انا صح لا انت صح. اجيب بالك يا بنات ما ينفعش يجي يقول لك ده هم اربعه، لا ما هو لا اربعه لا واحد. انت دخلتي في دين الاسلام وهو بيقول لا، انت بتقولي لا اله الا الله، مفيش الا اله واحد بس. طيب هو الكافر الاصلي ده بيقول لا، يعني اليهود مثلا بيعبدوا الله عز وجل وعزيه. طيب انت كده ايه؟ كافر. لان هو اله واحد بس، ده اللي انا بعتقده. حاجه غير اللي انا بعتقده ده يعتبر كده ايه؟ كفر. وده ما فيش فيه عذر بالجهل على فكره. من لم يكفر المشركين المتفق على كفرهم اللي هو الكافر الاصلي ده ماله ده؟ هيكفر. او شك في كفرهم، الله ما يمكن هم صح، ما يمكن يكون الدين ده الاسلام ده هو اللي مش مظبوط. انت بتشك في دينك؟ لا يبقى كده انت خلاص في عندك كده ايه؟ يعني انت لسه ما عرفتش معنى لا اله الا الله. لان احنا اخذنا من شروط لا اله الا الله اليقين. اليقين بكل ما قاله الله عز وجل واوامر الله ونواهيه وكل ما اخبرنا به الله عز وجل انا على يقين انه هو الحق. وكذلك ما اخبرني به النبي صلى الله عليه وسلم انا على يقين بان هو ايه؟ حق. ما جيش بقى اشك او اشكك في كفره. ما يمكن، لا يمكن دي ما تنفعش. ما فيش عندي يقين طبعا زي ما انتم عارفين اليقين ده ما فيش عندي لا ذره راي ولا ذره شك. فإن لا إله إلا الله أو صحح مذهبهم. أنت بتصححي المذهب بتاعهم أو الكلام بتاعهم. ما ممكن يكون أنا مش معاهم في التثليث، لا كده يعني ما فيش، ده هو إله واحد ولكن ما يمكن يكون الصلاة المسيح عليه السلام. أنت بتصححي العقيدة بتاعتهم؟ لا ما تصححيش عقيدتك. انت عندك وما صلبوه وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه له. عشان كده هنا بيقول لك ولا يختم باسلام المراه حتى يكفر المشركين، فان توقفوا في ذلك مع ظهور الامر فيهم او شك في كفرهم مع تبينه، يعني انت متبين الامر فهو مثلهم. اما من صحح مذهبهم واستحسنه، استحسن بقى اللي هم عليه من كفر وطغيان، شكلهم جميل قوي والصليب ده شكله حلو قوي، تستحسني ايه؟ او تيجي مثلا تروحي الكنيسه، طيب ماشي رحتي وعماله بقى ايه معجبه قوي بالقساوسه او معجبه بالصور بتاعتهم، يا جميلها دي حلوه قوي دي جميله قوي. مرات يا بالكفر ويرضى بالكفر كفر. صليب ايه؟ ودين ايه اللي انت مبسوطه بيه فرحانه بيه؟ ده بيسب الله عز وجل ليل نهار. فهنا بيقول لك استحسن بقى ما هم عليه من كفر وطغيان، فهذا كافر باجماع المسلمين. ان انت تستحسني الدين بتاعه ومبسوطة بالدين بتاعه وجميل قوي الدين ده وحلو قوي والناس نضاف جدا والحاج، لا مرات يا بالكفر فهو كفر لأنه لم يعرف الإسلام على خطر، وهو الاستسلام لله بالتوحيد. إيه معنى الإسلام يا بنات؟ أنت كده لسه لو عندك الحاجات دي يبقى أنت كده لسه ما دخلتيش الإسلام، لأن الإسلام معناه الاستسلام لله بالتوحيد. أنت مستسلمة لكل أمر من أوامر الله عز وجل وخاضعة ليها. استسلمة يعني إيه؟ يعني بنفذها. عن عارفه الواحد ما يكون مستسلم لكل حاجه، هو مستسلم لله عز وجل. والانقياد له بالطاعه، انا منقاده لاوامر ربي، منقاده لاوامر النبي صلى الله عليه وسلم. طيب انا كده مسلمه ودخلت في الدين، والبراءه من الشرك واهله، ده الاسلام. ان انا استسلم لله عز وجل بالتوحيد، ان لا اله الا الله، يبقى مفروض قوانين ربي هي اللي تطبق، مفروض شرع ربي هو اللي يطبق، وبنقاد له بالطاعه. يعني بعمل ايه؟ الطاعات اللي ماموره مني، والبراءه من الشرك واهله، لازم الاثنين مع بعض. فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله، لازم الاثنين. ايه الطاغوت ده؟ الطاغوت ده كل ما تجاوز الحد، كل ما تجاوز الحد فهو طاغوت. كل من يحرم ما أحله الله فهو طاغوت، أو يحلل ما حرم الله فهو طاغوت. ليه؟ لأن قوانين الله ده حلال وده حرام، وده الله عز وجل هو الحكم والإله، هو الرب، هو اللي يضع القوانين. طيب أنا تجاوزت حدودي، وأنا بقى اللي بحرم ما أحل الله، أو بحلل ما حرم الله، أو ببدل في الدين، أنا كده تجاوزت الحدود، تجاوزت الحدود بتاعتي، يبقى كده ده طاغوت. طبعا هنا بيقول لك: ومن قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله حرم ماله ودمه وحسابه على الله. بس هنا إيه بيعمل إيه؟ من قال لا إله إلا الله وكفر، يبقى لازم الواحد هنا لا إله إلا الله ويكفر بما يعبد من دون الله، هنا تبرأ من الشرك وأهله. فلا يكتفى بعصمة دم المسلم أن يقول لا إله إلا الله، بل لابد أن يضيف إليها الكفر بما يعبد من دون الله عز وجل. فإن لم يكفر بما يعبد من دون الله لم يحرم دمه وماله. شوفي هنا: قد كان لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله. احنا متبرئين منكم، انتوا ما تنزلناش خالص، كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء ابدا حتى تؤمنوا بالله وحده. دي ملة ابراهيم، وطبعا اللي يرغب عن ملة ابراهيم فقد تفه نفسه. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه إيه؟ منهم. ومن يتولهم منكم فإنه منهم، إن الله لا يهدي القوم الظالمين. لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين، ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء، ويجب على كل مسلم أن يبين للناس خطورة موالاة الكفار في الأدلة الشرعية. طيب هنا في سؤال، طبعا يا بنات يعني هي السؤال بتقول لك ايه؟ بتنظف حاجبها عن طريق الحث لإرضاء الزوج. طبعا احنا عارفين يا بنات ان لعن الله النامصة والمتنمصة ملعونة ومطرودة من رحمة الله عز وجل. هي بقى بتفعل ده عشان تراضي زوجها وتغضب ربها عز وجل، وبتحط بقى بودرة ومكياج خفيف كل ده وهي خارجة لإرضاء الزوج. طبعا هنا هي بنات يعني بتأتي بمحرم، و الناموس المتنمصه دي طبعا هنا في خروج من المله. تاسف الناموس المتنمصه دي ايه؟ لعن الله الناموس، ملعونه. ملعونه يعني ملعونه، مطروده من رحمه الله عز وجل. بس هي هنا ايه؟ قدمت رضا الزوج على رضا الله عز وجل. فهنا هي عندها يعني خلل كبير جدا في العقيده بتاعتها. وسبحان الله يعني اللي زي ما بيقولوا بيحب ان هو بيرضي زوج او بيرضي زوجته في عصيان ربه عز وجل، لابد ان يعذب به، لابد ان يعذب به. يعني قد يتقلبوا على بعض وايه؟ وتخسر الدنيا والاخره. وطبعا على حسب مقدار يعني حبها لزوجها ده. وهنا تغلب عليها مرضات زوجها على رضا ربها عز وجل. هل هي مثلا بتتخذ اله ولا هي مجرد معصيه؟ طبعا لو معصيه بنات خلاص هي كده مطروده من رحمه الله عز وجل، بالاضافه ان هي كمان في تبرك عندها يبقى كده على معصيه من الله عز وجل، على كبيره. لكن لو هي الزوج ده عندها بقى اله، ارايت من اتخذ الهه هواه، هي هنا بقى ايه؟ عايزه ترضي زوجها على رضا ربها، على حسب بقى قلبها هو في ايه بالظبط. انما عند الله لا ينال الا بطاعه. انما عند الله لا ينال الا بطاعه. هي مش هتعصي ربنا عز وجل والدنيا هتمشي جميله، لا. هي كده بتظلم اولادها وبتظلم نفسها. لان هي لا طاعه لمخلوق في معصيه الخالق. أنا مش عشان أرضي زوجي أعمل المعاصي. كل واحد هيتحاسب لوحده. كل واحد هيتحاسب لوحده، هو مش هيجي يتحاسب عنك. كل واحد هيتوزن أعماله لوحده، وكل واحد الله عز وجل يسأله لوحده، وكل واحد سواء بقى ما قاله إلى الجنة إلى النار، في الجنة هي برضه اللي هينعم لوحده، أو في النار هو هيخش النار لوحده، محدش هيخش معاه. هي اللي بتعمله ده ظلم لاولادها. لان ده لا طاعه، يعني انما عند الله لا ينال الا بطاعه. هي في الحياه تمشي وعايزه رضا ربها، لا ينال الا بطاعه الله عز وجل. لكن انما هتمشي الحياه بمعصيه الله ابدا والله. وهتلاقيهم سبحان الله يحصل ينقلب على بعض. طبعا هنا يا بنات، يا ايها الذين امنوا لا تتخذوا اباءكم واخوانكم اولياء ان يستحبوا الكفر على الايمان، ومن يتولهم منكم فانه ايه؟ منهم. طبعا هنا اللي هم مين؟ المتفق على كفرهم اللي هو الكافر الاصلي، سواء كان بقى يهودي نصراني، بيعبد الاوثان، بوذي بيعبد بوذا، بيعبد البقره، ده اساسي كده متفق، ده اسمه كافر اصلي متفق على كفره. ده اللي مش هيكفره هيكفر، وده كده مفيش النقد ده مفيش عذر للجهل فيه. النقد ده مفيش عذر للجهل فيه. في حتى عشان الله عز وجل يقطع العلائق ما بين الكفار والمسلمين، لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم، عشان ما يبقاش في بينهم علاقه خالص. يعني لو الاب مثلا كافر والابن مسلم مينفعش ايه يورث من ابوه ده، ابوه الكافر، او المسلم يورث الكافر. واحد مسلم وليه مثلا ابناء او زوجه كفار، لا ما ينفعش يورثوا منه حاجه، لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم. وقال صلى الله عليه وسلم فيما صح عنه: لا يقتل المسلم بالكافر. يعني لو واحد مسلم قتل كافر ما ينفعش نقتله بالمسلم، لا يقتل المسلم بالكافر. ليه؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: عقل الكافر بنصف عقل المسلم. يعني ايه عقل الكافر بنصف عقل المسلم؟ يعني ياخد دية، الدية بفعل الدية، يعني لو في مسلم قتل كافر فياخد الدية أو تبقى نص دية المسلم. طبعا انتوا عارفين ان الدية بتبقى 100 جمل، يبقى هو كده مقدار او تمن 50 جمل. عقل الكافر بنصف عقل المسلم. طبعا ده كله لهوان الكافر عند الله عز وجل. الكافر ده لا يساوي عند الله عز وجل شيء. انما المشركون نجس. طبعا هنا ولن ترضى عنك اليهود والنصارى حتى تتبع ملتهم. هم عمرهم ما يرضوا عنك الا ان انت تتبع المله بتاعتك، تتبع الدين بتاعك. اللحظه دي بس يرضوا عنك. طبعا يعني امر النبي صلى الله عليه وسلم يعني بمفارقه المشركين. شوفي النبي صلى الله عليه وسلم يقول: انا بريء من كل مسلم يقيم بين اظهر المشركين. النبي صلى الله عليه وسلم بريء منه ان هو يعيش وسط الكفار، مسلم كده ويعيش وسط كفار. ده النبي صلى الله عليه وسلم بريء منه. انا بريء من كل مسلم يقيم بين اظهر الكفار. قال: يا رسول الله ولما؟ قال: لا تراءى نارهما. يعني ايه يا بنات؟ هنا النبي صلى الله عليه وسلم بيوضح ان النار بتاعتهم يعني ما حدش فيهم بيدخل النار التاني. ليه؟ احنا عندنا طبعا ان النار درجات. النار درجات. فنار اول درجه اللي هي بتاعت الموحدين. طبعا انتوا عارفين يعني سبحان الله الاعمال بتاعتك بتتوزن، وان السيئات غلبت بيدخل المسلم الموحد ده بيدخل النار، نار الموحدين على قدر الذنوب بتاعته. طبعا بينطفش فيها، هي بس يعني مجرد انتحاش، يعني مجرد ان هو يتفحم وخلاص كده. طبعا على قدر الذنوب، في منهم يتفحم قدمه، في لحد ركبته، في لحد فقوي، وفي اللي كله على حسب الذنوب بتاعته. طبعا بالنسبه للمسلمين الموحدين طبعا ما فيش تبديل جنود. تبديل الجنود ده خاص بالكفار. المسلم يضرب بيهم كحش وبعدين بيخرج ينهي الحياه وبعدين بيدخل الجنه. النار بتاعت الموحدين غير نار الكفار. نار الكفار دي بتبقى درجات. طبعا انتوا عارفين ما تقيم الدرجه الاسفل من النار، وبعدين عندك الكفار كلهم في النار، بس اعلى درجه اللي هي يعني اللي هي فوق خالص دي بتبقى درجه الموحدين. فنار المسلم الواحد اللي هو غلبت ذنوبه، الذنوب بتاعته غلبت الحسنات، السيئات بتاعته غلبت الحسنات بتاعته، فبيخش على قدر على قدر الذنوب ويخرج. لان طبعا الموحدين ما فيش خلود في النار، ومجرد بس ما يقضي العقوبه بتاعته بيخش الجنه. لكن الكفار طبعا خالدين فيها ابدا في النار. طبعا ده دي نار ودليل، عشان كده النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تتراءى نارهما. ده حاجه ده في مكان وده في مكان. طبعا هنا يعني بالنسبه للسفر في بلاد كفر يعني بيبقى لها شروط. ده كان بقى حد يسافر مثلا للعلاج، العلاج هنا مش متوفر، وهيسافر يتعالج مثلا في حاجة متخصص دقيق شوية مش موجود في مصر، يجوز له إن هو يسافر طبعا يتعالج بعدين يرجع تاني، أو الدعوة إذا كان مثلا حد بيروح يدعي الناس دي للدين والإسلام أو للتعليم، يحصل مثلا على درجات علمية المسلمين في حاجة إليها ومش متواجدة عندنا، إن هو يجوز له إن هو يتعلم ويرجع تاني للبلد. ليه أنا بريء من المسلم يقيم بين أظهر المشركين، يعيش معاهم يكون معاهم، لأن طبعا البنات ده بيبقى عليه ضرر، إلا بقى إذا كان مثلا بيبقى في أحياء أو مثلا مكان فيه منتشر مسلمين كتير فيه وقاعدين فيه وقايمين بيهم حياة خاصة بيهم هم، ولكن إيه ما بيبقوش يعني متعايشين مع الكفار. شوفي هنا حديث النبي صلى الله عليه وسلم: لا يقبل الله من مشرك بعدما أسلم عملا أو يفارق المشركين أم المسلمين. الله عز وجل لا يقبل من مشرك أسلم عمل حتى يفارق إيه؟ المشركين إلى المسلمين، عشان يقدر بيعمل ايه؟ طبعا هو لا طبعا ده بنات يعني في حاله يعني الدين يعم والدين ينتشر ويبقى يعني الدين مطبق. فطبعا وجود المسلم وسط المشركين ده بيبقى فتنه ليه. لكن هو اسلم يبقى المقصود ان هو بيروح فين؟ الى بلاد ايه؟ الاسلام ويعيش فيها. هنا الشافعي بيقول: ودلت السنه رسول الله صلى الله عليه وسلم على ان فرض الهجرة على من أطاق، إنما هو على من فتن فيه عن دينه بالبلد الذي يسلم بها، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أذن لقوم بمكة أن يقيموا بها بعد إسلامه، منهم طبعا العباس ابن عبد المطلب وغيره إذ لم يقاوموا فتنة. طبعا أنتم عارفين يا بنات إن أول ما النبي صلى الله عليه وسلم ابتدت الدعوة في مكة ابتدى يعني الناس او في مكة ابتدوا يخشوا في الدين، وطبعا كانت الفترة دي مستضعفين، كانوا طبعا بيتعرضوا يعني بيتعرضوا لعذاب شديد وكان مضيق عليهم في دينهم، فالنبي صلى الله عليه وسلم امرهم ان هم يروحوا للحبشة، وقال ان فيها ايه ملك مفيش حد بيتظلم عنه، رغم ان هو طبعا انتوا عارفين الحبشه كانت تلك او في الوقت ده كانوا نصارى، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم اختار المكان ده لهم انه ملك، يعني الملك دوت عدل، عنده عدل، ما فيش حد عنده ايه بيتظلم. فهنا وجههم النبي صلى الله عليه وسلم لهجرة الحبشه، طبعا بعد كده هاجروا للمدينه. طبعا هنا بيقول لك ان يعني بعض الصحابه قعدوا في مكه، ما فرقوش مكة، بس كان لهم ايه مكانة، كان لهم شوكة، لهم قوة، زي العباس بن عبد المطلب اللي هو عم النبي صلى الله عليه وسلم، ده كان من أغنياء قريش ودي مكانة فيهم، فقعد في مكة واخدين بالكم، ولأن هو طبعا مش خايف الفتنة على نفسه، هو متمكن ودي مكانة في بلده. طيب هنا بيقول لك: أو صحح مذهبه. طب زي إيه؟ طبعا هنا بيقول لك زي مثلا مما يدعون بقى الاشتراكية والعلمانية والبعثية، بيقول لك يعني دي ما فيهاش حاجة، هي فيها إيه يعني؟ ده مفيش مشكلة إن إيه؟ ان الواحد يبقى مسلم وعلماني. لا طبعا، لا طبعا، هما مش كل حاجه عندهم وحشه، لا في بعضهم عندهم بعض الحاجات كويسه، كل دي فرق ضاله كافره. تقري في البعثيه دي، البعث دول يا بنات بينكروا البعث، بينكروا اليوم الاخر، بينكروا ان الله عز وجل ايه يبعث الناس مره اخرى للحساب. طبعا انت عندك من اركان الايمان باليوم الاخر، وان الله عز وجل يبعث الناس، دي حاجه معلومه بتدي الضروره، لا هو بينكروا البعض. العلمانية يقول لك لا انت يعني اعبدي ربك في بيتك، لكن ان يتحكم شرع الله عز وجل او قوانين الله عز وجل تطبق في الارض لا. افتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض؟ فهو يبتدي يعمل ايه بقى؟ يصحح المذاهب الكفريه دي. يعني حتى هنا بيقول لك ايه؟ فهذه كلها فرق ضاله كافره، وان تسمى اصحابها باسم الايه؟ الاسلام. لان طبعا الاسماء ما بتغيرش الحقائق. الاسم ما بيغيرش الحقيقه. ان هو مثلا بيؤمن بالافكار الاشتراكيه او بيؤمن بالافكار العلمانيه او بيؤمن بالبعث. طبعا هنا اديكي امثله يعني عشان يوضح لك النقطه دي معناها ايه صحح المذهب بتاعه. لا ده هم قصدهم كده. ابتدي يصحح الكلام بتاعهم والحاجات اللي هم ايه بيدعوا اليها وبيعتقدوها. من بالكم يا بنات؟ طيب في اي مشكله في الثلاثه دول؟ وطبعا الاخير ده الناقد الاخير ده ما فيش عذر للجهل فيه. لان دي اساس لا اله الا الله. من لم يكفر المشركين، بس حطي تحتيها يعني كلمه كده الكافر الاصلي هو متفق على كفره او مشكك في كفرهم او يصحح المذهب بتاعه. يصحح المذهب يعني هم صح. بيشك في كفرهم؟ لا ده هم مش كفار ولا حاجه، ما يمكن يكونوا مسلمين، يمكن هم اللي يخشوا الجنه واحنا نخش النار. انت كمان مش عارف انت فين بالظبط. مش عارف ان الدين عند الله الاسلام، ده انت مش عارف لا اله الا الله خالص. يبقى لازم تتعلم لا اله الا الله من ايه؟ من الاول، تخش في الدين من الاول. دي حاجه يعني عشان كده الناقد ده ما فيش فيه عذر الجهل. ده لا يعذر ان يجهل كلمه لا اله الا الله. ليه دي اللي هي زي ما بنقول لا اله الا الله هي اللي بتفرق ما بين المسلم وبين الايه؟ الكافر. ارجو ان الثلاث نواقض تكون يعني مفهومه كده، مثلا درست الثلاث نواقض طبعا هيتفق كده. النقد الاول اللي هو الشرك، والثاني اللي هو اتخاذ وسائط من غير الله عز وجل يدعوهم ويتوكل عليهم ويسالهم. وثالث حاجه اللي هو من لم يكفر المشركين او يشك في كفرهم او صح مذهبهم طبعا ده ايه؟ يبقى ما فيش لا لا لا يجوز. هنا يا بنات بيقول لك او صحح مذهبه بيدعو الاشتراكيه او العلمانيه او البعثيه، كل دول يا بنات عندهم يعني عدم تحكيم شرع الله عز وجل. هم بيبدلوا الدين، هم عايزين الدين ده مجرد عباده بينك وبين ربك، لكن لا احنا بنحتكم الى شرع الله عز وجل، الى قوانين الله عز وجل. وانا بيلغي ده هو كده بلا. حتى لو كان يعني علماني وايه؟ واسمه محمد حتى. لا. لا هصحح مذهبه ولا هصلي وراه ولا ده كده يا بنات يعني اللي هو بيعتقد فعلا في الكلام ده. فهتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض. الدين كله حاجه واحده. دخلت في الاسلام يبقى لازم اخد الدين كله. مش اخد حاجه واسيب حاجه. لا. انا مش بمزاجي هنا. انا لازم انقاد وشرع الله عز وجل هو ايه؟ اللي يطبق عليه. الحكم الا لله. الحكم الا لله العلي الكبير. لكن هو ما بيؤمنش بكده. العلمانيه دي لا يؤمن كده، وخش على العلمانيه واعرفي هم ايه الافكار بتاعتهم، هم بيقولوا ايه وبيعتقدوا ايه. كذلك البعثية والاشتراكية، كل ده حاجات منها فرق، دي فرق ضالة كافرة.